هو ده اللي بيحصل دلوقتي، وهو اللي حصل قبل كده، وهو اللي لسه هيحصل ويتكرر لحد يوم القيامة. حكاية وبتتكرر، رسالة وبيتعاد إرسالها من الله، قصة احنا ابطلها. اولا عزائي لمصاب اخواننا في مراكش ودرنا والجزائر، عزائي الاهل في قرية الشريف في بني سويف، عزائي الكل مصاب وفقيد، اسأل الله ان يرحم ميتهم ويشفي مرضهم ويتولى جميع امورنا وامورهم. اللي حصل يا جماعة في المغرب وليبيا وحاليا في الجزائر وقبل كده في تركيا وسوريا والوقت اللحظة دي في الهند، مجرد رسالة، رسالة من ربنا لكل كائن في كل الوجود، رسالة بتقولك وبتقول لي انا الملك. اوعى تقول غضب الطبيعه، اوعى ترددي كلام يبعدك مسافات عن مقصود الرساله اللي ربنا بعتها لنا. الاحصار والزلزال والفيضان والزلازل، كل الظواهر الطبيعيه دي جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى. كل الزلازل والفيضانات دي ايه بتدلل على عظمه ربنا سبحانه وتعالى، بتاكد على قدرته عز وجل، على انه هو القوي ذو القوه المتين، على انه القاهر فوق عباده، على انه على كل شيء قدير، على انه الحي القيوم، على انه المحيي المميت. ايات كتير جدا في رسالة صعبة على قلوبنا جدا، ولكن بتقول لنا كلنا قد ايه الانسان ضعيف، قد ايه انت محتاج له، قد ايه حالك كله ممكن يتغير في طرفة عين. يا جماعة يا جماعة اللي احنا شفناه قدام عينينا في ليبيا والمغرب، الله يصبرهم ويرفع درجاتهم ويتقبل كل الضحايا من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل ده صورة مصغرة من يوم القيامة، خافضة رافعة، ممكن تبقى فوق قوي وبسهولة تنزل للقاع، والعكس. حرائق اليونان وأوروبا وأمريكا وحاليا الجزائر صورة مصغرة جدا من النار اللي هتخرج من قعر عدن في نهاية الزمان. كل الزلازل دي وكل الكوارث دي ولا حاجة قصاد الزلزال الأخير يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، رسالة فيها صورة بتنبهك للي ممكن يحصل عشان تفوق، عشان تشتغلي على نفسك أكتر. فأما من ثقلت موازينه، الوجع الخوف الرعب اللي ممكن أي إنسان يشوفه في كارثة من الكوارث اللي شايفينها قدام عينينا، هيبقى غمضة عين وهتفتحي بعدها على عيشة راضية، حياة تانية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قد إيه الموضوع ممكن ما ياخدش وقت، مجرد لحظات. الناس قد ايه كانت عايشة امنة مطمئنة، وفي لحظة يا جماعة في لحظة زلزال فرق ناس عن ناس، احصار فيضان اباد مدن اباد قرى، كل ايد كانت متشبكة في ايد تانية سابتها، صاحبك مات قصاد عينك وما قدرتش تمد ايدك عشان تنقذه. نفس الاحداث اللي هتحصل يوم القيامة، كل واحد هيقول نفسي نفسي، حتى الانبياء. مشوارك بتاع بكرة معدش الوجود، بيتك اللي كنت بتفكر تشتريه بقى كنت تراب، اهلك اصحابك اولادك كل حاجة معدش لها وجود. مفيش حاجة في الدنيا ثابتة يا جماعة، اتعلمنا الدرس ولا لا، قرينا الرسالة ولا لا، سنة كونية، كل حاجة ممكن تتغير. والتغيير اللي بيحصل في حد ذاته اصطفاء واختيار من الله. المنح مش بتتولد الا من بطن المحن والاوجاع، حتى الانبياء احوالها كانت بتتبدل بتغييرات قدرية رهيبة، وكان لازم يبقوا مستعدين للتغيير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتحول في لحظة من طفل عايش في حضن امه ليتيم بيتنقل من بيت لبيت. يونس عليه الصلاة والسلام اتحول من بطن الأرض لبطن الحوت في لحظة. إبراهيم من فتى آمن في قومه لجحيم نار لا تهدأ. كل شيء بيتغير بشكل لا تتوقعه ولا تتوقعيه. رسالة بتقولك إنك ضعيف، إنك مخلوق مسكين، إن أمانك الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى، إن أنسك بيه وتوكلك عليه هو طوق النجاة بتاعك. النبي عليه الصلاة والسلام من يتيم في الصحراء لخاتم الأنبياء على كل البشر، وكأنه عوض من الله على كل اللي فات يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وجايزة رضاه بالله وحسن ظنه بالله. اخواتنا اللي ماتوا ولا اللي اتصابوا وتشردوا في المغرب او في ليبيا، ربنا بيصطفي بالبلاء يا جماعة، فمن صبر وشكر فأجره على الله. سيدنا يوسف من غياهب السجن الملك مصر، هو إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة. ربنا يريد أنه يرفعك قوي في الدنيا وفي الآخرة، مش في الآخرة بس، فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. طوفنح عليه السلام كان الأمان فيه هو الله مش السفينة، كان ممكن السفينة تتكسر وتغرق، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي تولى أمر حمايتها وأمنها. السفينة كانت طوق نجاة بس في ايد ربنا سبحانه وتعالى. في اواخر سورة الزاريات يا امة محمد، بعد ما ربنا اتكلم عن هلاك الامم السابقة بالظواهر الكونية المرعبة والزلازل والبراكين والسيول والفيضانات، اتكلم عن خلق السماوات والارض والمخلوقات، بيوصف لك قدرته سبحانه، بيقول لك انه قادر انه يغير حالك كله. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. ربنا بيتكلم عن مسافات كونيه مرعبه يا جماعه. والارض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هي دي دليل قدره، قدره مش عاديه، قدره مطلقه، قدره تطمن ليها حتى لو فيها مظاهر صعبه زي الزلازل والبراكين في ظاهر، ولكن بعدها ربنا قال لك ففروا إلى الله. يعني إيه يا رب؟ يعني أمانك هو ربنا، يعني ركنك الشديد هو ربنا، سواء ابتلاك أو نجاك هو في كل الأحوال هيصطفيك. يا إما ناجي من كارثة تفتكر رحمة ربنا فيها، يا إما شهيد عند الله. بإذن الله نحتسب كل اللي ماتوا في الأزمة دي شهداء. بقى أمر اعتياد يا جماعة إن احنا نصحى كل يوم على زلزال مدمر، تسونامي، اعصار، فيضان، بركان. بقت الفاظ عاديه، حتى اعداد الضحايا 11,000 ماتوا في لحظه في في في ليبيا، خلاص الارقام المهوله دي تعودنا عليها. اوعى تعاملك معاها يبقى عادي، اوعي، لازم نقرا الرساله، ده شيء لازم تقفي عنده. اللي حصل في المغرب وليبيا هو ابتلاء، ابتلاء شديد، اختبار لحسن الظن بالله. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ايات دل على عظيم قدره الله سبحانه وتعالى، تربيه من الله لعباده، وربط من الله للعباد بالاسماء والصفات، تاكيد على تعلقنا بالله، عشان ربنا بيقول وما نرسل بالايات الا تخويفا. الرسائل دي بتصحي فينا مره تانية شهامه الامه، ان لسه في رجاله وقت الشده، ان لسه الامه بخير، مشاعر ودعوات بتعدي الحدود وتوصل لاخواننا المنكوبين، مساعدات بتظهر ان كلنا لسه عندنا شهامه ورجوله واخوه حقيقيه في الله وفي الاسلام. اخر حاجه هقولها، لازم تاخد بالك ان دي كلها مؤشرات، صور مصغره لعلامات يوم القيامه المهوله، العلامات الصغرى والكبرى. يا جماعه نار عدن اللي لسه هتخرج، خسف المشرق، اعظم زلازل هتحصل في الوجود، زلزال المشرق وزلزال المغرب وزلزال جزيره العرب. لازم تاخدي بالك، لازم تشتغلي على نفسك، لازم تشتغل على اسرتك واولادك، لازم تشتغلي على صحباتك، لازم تشتغل على اهلك، يمكن يكون احنا اللي علينا الدور المره الجايه. الشعار بتاعنا يا رب، الشعار بتاع أمة محمد يا رب، وسط الزلازل والبراكين والفيضانات والسيول، الشعار بتاع أمة محمد، محمد يا رب، وعجلت إليك يا رب لترضى.